بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أتت بسؤال تشكو فيه حالتها، تقول بأنها فتاة ملتزمة وصالحة ولا تزكي نفسها، لكن مشكلتها التي تسيطر على جزء كبير من حياتها الخوف. تخاف كثيرا من سوء الخاتمة ومن العذاب بعد الموت، تخاف من غضب الله وسخطه وتشتاق لرضاه، تخاف أن تزل القدم في وحل الفتن الكثيرة في هذا الزمن، وبالرغم من ذلك فهي تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وتبتعد عن المعاصي قدر الاستطاعة، إلا أنها تشعر أنها مقصرة في حق الله، وأن ذنوبها كثيرة وعظيمة كالجبال، وأنها تأتي في اليوم الواحد على أكثر من 100 ذنب، مع العلم أنها تجتهد في الدعاء أن يغفر الله لها وأن يرحمها وأن يحسن خاتمتها، لكنها لا تجد الراحة في قلبها، فبماذا تنصحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وبالنظر إلى بلوغ المرأة يكون بنبات الشعر في القبل، أو بلوغ 15 سنة، أو الحيض، أو الاحتلام، أو الحمل بسبب الجماع عندما تتزوج، فيبدأ التكليف من حصول علامة من علامات البلوغ. وبناء على ذلك فإن كل شخص من المكلفين سواء كان ذكرا أو كان أنثى يجب عليه أن يتعلم ما يعبد الله به، وهذا من فرض العين، فيتعلم على سبيل المثال يتعلم كيف يتطهر للصلاة، وكيف يتيمم، وكيف يمسح على الخفين، وكيف يصلي، ينظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هي، ويصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا، ويعرف الحقوق التي لله جل وعلا، ويعرف الحقوق التي مثلا للوالدين، والحقوق التي للمجتمع. وإذا كانت المرأة متزوجة، الحقوق التي عليها لزوجها، وهكذا بالنظر أيضا للرجل، بمعنى أنه يعرف ما أوجب الله عليه خاصة وما حرم الله عليه خاصة، يتعلم هذا، وذلك من أجل أن يأتي بالمأمور على الوجه المشروع ويترك المحرم على الوجه المشروع. وعندما تزل قدمه بترك واجب أو بفعل شيء من المحرمات فباب التوبة مفتوح، يستغفر الله ويتوب إليه، ولكن لا يكون عمله عمل متلاعب، بمعنى أنه يتوب ولكن في قلبه أنه سيعود إلى هذه المعصية متى سنحت الفرصة له، فتكون توبته بلسانه، وهذه التوبة لا تنفع صاحبها. وليفرض الشخص أنه لن يبقى إلا هذا اليوم الذي هو فيه، فينظر ما أوجب الله عليه في هذا اليوم مثلا من الصلوات الخمس، ويأتي بها في أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. فكل يوم يمضي فإن الليل والنهار خزانتان، الليل والنهار خزانتان، فينظر الإنسان ما يضع في خزانة الليل وفي خزانة النهار من الأعمال الصالحة ومن المعاصي، فإن هذه الخزائن ستفتح يوم القيامة، وينظر الإنسان ما أودعه في هذه الخزائن. والمقصود أنه لا بد أن يكون الشخص على يقظة دائما في كل يوم وفي كل ليلة من جهة ما يودعه في صحائف أعماله من أعمال طيبة أو من أعمال قبيحة. وكما سبق قبل قليل، إذا حصل منه تقصير فإنه يتوب إلى الله ويستغفره. وبعض الناس قد يتسلط عليه الشيطان فيأتي به في الوساوس، بمعنى أنه يقنطه من رحمة الله جل وعلا. ولا يجوز للإنسان أن يحصل عنده يأس أو يحصل عنده مثلا قنوط من رحمة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه. الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، وبما أنه أرحم بالعبد من نفسه ففي حياته يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. وجانب الخوف هذا له جانبان، الجانب الأول يغلب جانب الخوف من جهة الأعمال الصالحة خشية ألا يقبلها الله، لأن العبرة بقبول العمل وليست العبرة بالعمل الذي يعمله الإنسان. الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والجانب الثاني هو جانب المعاصي التي عملها، أن الله سبحانه وتعالى لا يغفرها. قد يتوب الإنسان ولكن لا تقبل توبته، فهذان الجانبان مهمان. فيغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف، ما يغلب جانب الرجاء. أما في آخر حياته وعند موته فإنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما حصل منه من تقصير هذا من جهة، ويتكرم بقبول الأعمال الصالحة التي عملها فيما مضى من حياته، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تسأل أختنا عن هذا الدعاء، تقول هل أدعو بهذا الدعاء أم أضمه إلى دعاء آخر، أم هو بذاته دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ الجواب، الإنسان يدعو ويستعمل الذكر، فهذا من أفضل الأدعية، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا من أفضل الأدعية. ويمكن أن يكثر يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، وفيه كتب للأدعية، فيه كتب مؤلفة بالإمكان، يعني في أدعية خاصة بالأدعية التي في القرآن، يعني فيه من جمع الأدعية التي في القرآن، وفيه من جمع الأدعية التي في السنة، وفيه من جمع بينهما. ففي الإمكان أن الشخص يذهب إلى مكتبة من المكتبات وينظر في كتب الأدعية الموجودة عند هذه المكتبة ويشتري منها ما يناسبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن التوكل على الله، حق توكله، كيف أحقق التوكل على الله حق التوكل؟ الجواب، التوكل هذا من أعمال القلوب، والله سبحانه وتعالى يقول من يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر منهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، بمعنى أنه إذا مرض لا يطلب أحدا يرقيه يدعو له، ولا أيضا يطلب أحدا يكويه بالنار، لأن الكي هو من أسباب الشفاء، فهو معتمد على ربه من جهة أنه هو الذي يشفيه. ولهذا لما قال هذه المقالة والرسول صلى الله عليه وسلم قال عكاشة بن محصن، فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذه الدرجة فإنه يكون بدرجة الإحسان، ما يكون بدرجة الإيمان، ولا يكون بدرجة الإسلام، لكنه يكون بدرجة الإحسان، يكون بدرجة الإحسان، بمعنى أنه يفوض جميع أموره إلى الله ولا يسأل أحدا من المخلوقين حاجة من الحاجات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: طلقت زوجتي قبل 16 عاما، ومنذ ذلك الوقت وأنا أصوم نافلة الاثنين والخميس، ومنذ سنتين زادني الله فضلا وكرما بأن أصبحت أصوم يوما وأفطر يوما، وأخذت على نفسي عهدا بأن أواصل صيام النافلة، هكذا ما زلت مقتدرا صحيحا، وأنوي الآن الزواج ولا أدري هل يكون مناسبا أن أستمر، وأم لا بد أن أخذ رأي الزوجة، علما بأنني أتألم عندما أشعر أنه يمكنني أن أفطر يوما بدون سبب، فما رأيكم؟ الجواب: الإنسان عليه حق لنفسه، وعليه حق لربه، وعليه حق لأهله، فيعطي كل صاحب حق حقه، ولا يطغى حق أحدهم على الآخر. ولهذا يقول الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن المعلوم أن الإنسان يحتاج إلى أن يعمل موازنة بين أموره الدنيوية فقط، وبين أموره الدينية فقط، وبين أموره الدينية والدنيوية، فلا يطغى واحد على الآخر. وبناء على ذلك، فأنت إذا تزوجت بإمكانك أن تجمع بين أداء حق الله جل وعلا وبين أداء حق الزوجة، فإن الزوجة لها ليلة من أربع، ولها يوم من أربعة أيام، ففي إمكانك أن تصوم 3 أيام وكذلك من ناحية القيام، ولكنك تفرغ لها يوما وتفرغ لها ليلة، هذا إذا كانت زوجة واحدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأن لديها زوج تصرفاته لا تطاق، يتحرش بالخادمة، وسفرياته لخارج كثيرة لأغراض دنيئة كما تقول، وهو ليس طاهر في شؤون حياته، ماذا تفعل معه؟ هل عليها ذنب إذا هجرته وهي دائمة النصح له ولكن لا ينتصح، وملت العيش معه ولها منه أولاد كبار في السن وهو كثير اللعان، فهل تهجره وتتركه؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله لهن خيرا كثيرا. ويقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الإنسان عندما يتزوج زوجة يجب عليه أن يعرف ما له من الحقوق وما عليه من الحقوق، فالحق الذي له يطلبه من زوجته، والحق الذي عليه يؤديه، وكذلك الزوجة تعرف ما لها من الحقوق وما عليها، فتؤدي الحقوق التي عليها وتطلب الحق الذي لها فقط، ما تتجاوز هذا الشيء، فلا تسلك مع زوجها مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، وكذلك بالنظر للزوج لا يسلك مع زوجته مذهب الإفراط ولا مذهب التفريط. وبناء على ذلك، فإن هذا الزوج الذي وصفته هذه المرأة بهذا السؤال، هذا الأعمال التي يعملها هذه أعمال غير صحيحة، وهو يكون آثما ويكون ظالما لهذه المرأة، فإذا ما سامحته فإنها ستقتص منه يوم القيامة. هذا من جانب. الجانب الآخر: إذا كان هذا الرجل لا يصلي، لأن بعض النساء يكون عندها عاطفة زائدة، يكون زوجها لا يصلي ويكون ولا يصوم ويفعل المحرمات من الزنا والسرقة وشرب واللواط وشرب الخمر وما إلى ذلك، لكنها تقول: أنني أرحمه وأريد أن أبقى عنده رحمة به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فهذا ليس بمرضي لا في دينه ولا في أمانته، وبناء على ذلك فكما أن هذا ممنوع في ابتداء الزواج فذلك ممنوع في أثناء الزواج، بمعنى أنها إذا اختلت أمانته في أثناء الزواج فإن المرأة لا يجوز لها أن تبقى عنده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الرد على من يقول بأنه يجب أن يكون هناك تقارب بين الأديان، وخصوصا أن هناك نقاط مشتركة بين جميع الأديان فيتم التقارب بينهم؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وكان يبعث كل رسول إلى قومه خاصة، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الإنس والجن، فرسالته عامة ورسالته ناسخة لجميع الرسالات، بمعنى أن الأمم الموجودة من بدء رسالته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة سواء كانوا من الإنس أو كانوا من الجن، كلهم داخلون تحت دعوته صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة من في القرآن، ومن ذلك قول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والأمة أمتان: أمة إجابة وأمة دعوة، وأمة الدعوة هذه عامة لجميع الناس، أما أمة الإجابة فهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة جمعت بين أمة الدعوة من جهة وأمة الإجابة من جهة أخرى، أما الفرق الاثنتان والسبعون فهما من أمة الدعوة، بمعنى أنهم مدعوون لقبول رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الفرق شاملة لجميع من على وجه الأرض من بدء الرسالة إلى أن تقوم الساعة. ولهذا إذا جمع الله الأمم يوم القيامة سأل عن بلوغ هذه الأمة الرسالة، فيجحد كثير يسأل الله الرسل: هل بلغوا أممهم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيشهد الرسول فتشهد هذه الأمة بأن رسلهم بلغوهم، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم، وذلك في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيشهد الرسول على شهادتهم، يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم. وإذا جاء يوم القيامة وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على حوضه من أجل أنه يسقي أمته، فيناد عن حوضه أناس فيقول: ما بالهم؟ فيقال له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وبناء على ذلك فإن جميع الأمم من يهود ومن نصارى ومن وجوس ومن غيرهم كلهم داخلون تحت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهذه المحاورات التي مثلا فتحت على الناس هذه ليس لها أصل من ناحية الإسلام، فما دام أنه يجب على جميع من في الأرض من المكلفين يجب عليهم أن يؤمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الفرق المخالفة للإسلام هم لا يؤمنون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالقرآن، بل يفرقون بين الكتب ويفرقون بين الرسل. فإذا كانوا لا يؤمنون بالرسول ولا يؤمنون بالقرآن فأي فائدة من المحاورة معهم؟ وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول بأن بعض الناس بدأ مع كل أسف يكتب كثيرا في المساس بثوابت الدين والحديث عنها حتى أصبحت حما مستباحا عن طريق الكتب والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت، فما التوجيه لهؤلاء؟ الجواب: من المعلوم أن كل شخص ينتسب إلى علم من العلوم يجب أن تكون عنده بنية علمية كافية يستمد منها العلم الذي يريد أن ينشره، سواء كان نشره من جهة القضاء أو من جهة الإفتاء أو من جهة التعليم أو من جهة مثلا الكتابة في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو كان من جهة التأليف. لكن المشكل هو أن الشخص يتقمص شخصية شرعية وهو ليس من أهلها، فيتكلم في أصول الشريعة ويتكلم في فروعها وليس عنده بنية تحتية لذلك. فلو سألته هل حفظت القرآن؟ قال لا. هل تعرف تفسير القرآن؟ يقول لك لا. كم تحفظ من السنة؟ ويقول لنا لا أحفظ شيئا وما إلى ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فكيف مثلا يسوق للإنسان أن يتكلم؟ ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: يفسد الناس أربعة، نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. فنصف المتكلم يعني هذا بالنظر إلى علم العقائد جملة وتفصيلا، يتعلم نصف العلم ولكن يضع نفسه في أعلى درجات هذا العلم، فيقول إن نصف المتكلم هذا يفسد الجنان بمعنى أنه يفسد القلب، ونصف المتفقه هذا يقول إنه يفسد الأركان بمعنى أنه يحلل ويحرم على غير بصيرة، ويقول ونصف المتطبب يقول هذا يفسد الأبدان، تأتي إليه ويصف لك دواء ويكون هذا الدواء قاتلا، ونصف النحوي يقول هذا يفسد اللسان بمعنى أنه مثلا يرفع المجرور ويجر المرفوع وما إلى ذلك، ويقول هذا ليس به شيء. وكثير ما يأتي على ألسنة كثير من طلبة العلم حينما تقول له هذا لا يجوز، لا، يقول لك يجوز هذا وش فيه؟ ما في شيء. لا بد أن تتوفر في الشخص البنية العلمية الصحيحة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فواجب على الإنسان أن ينظر فيما يريد أن يقوله قبل أن يقوله، ثم يكون ما يقوله موافقا لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليسكت، لأنه ليس بحاجة إلى كثرة الذنوب التي تكتب في صحائف أعماله ويعاقب عليها، وقد يخرج من الإسلام وهو لا يشعر، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي فتن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن الفتنة ما يتخبط به كثير من الناس من الجناية على هذه الشريعة بوجوه مختلفة. نسأل الله العافية وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.